في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. ولولاي لم يوجد وجود، ولم يكن شهود، ولم تعهد عهود بذمتي، فلا حي إلا عن حياتي حياته، وطوع مرادي كل نفس مريدتي، ولا قائل إلا بلفظي محدث، ولا ناظر إلا بناظر مقلتي، ولا منصت إلا بسمعي سامع، ولا باطش إلا بأزلي وشدتي، ولا ناطق غيري، ولا ناظر ولا سميع سوائي من جميع الخليقة. وفي عالم التركيب في كل صورة ظهرت بمعنى عنه بالحس زينتي، وفي كل معنى لم تبنه مظاهري تصورت لا في هيئة هيكليتي، وفيما تراه الروح كشف فراسة خفيت عن المعنى المعنى بدقتي، وفي رحموت البسط كل رغبة بها انبسطت آمال أهل بسيطتي، وفي رهبوت القبض كل رهبة ففيما أجلت العين مني أجلتي، وفي الجمع بالوصفين كل قربة فحي على قربي خلال الجميلة، وفي منتهى في لم أزل لي واجدا جلال شهودي عن كمال سجيتي، وفي حيث لا في لم أزل في شاهدا جمال وجودي لا بناظري مقلتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.